يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، ولازلنا في كتاب الصوم، وبالتحديد في باب فضل الصوم. سرنا مع بداية حلقتنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أنهينا الحديث عن ألفاظه وما جاء فيه وقال العلماء فيه، توقفنا عند أطراف هذا الحديث، أحسن الله إليك، نبدأ الحلقة بذكر أطراف الحديث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في 5 مواضع. الموضع الأول هنا في كتاب الصيام في باب فضل الصوم، قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة الحديث. وسبق الكلام عن ربطه بالباب والباب بالكتاب. والموضع الثاني في كتاب الصوم أيضا باب: هل يقول إني صائم إذا شتم؟ هل يقول إني صائم إذا شتم؟ قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. المناسبة ظاهر، هل يقول إني صائم؟ نعم، فإن قاتله ما جل له إيه يعني نعم، فليقول إني صائم. إيه نعم نعم، موجود في الحديث في آخر الحديث. نعم، المناسبة ظاهرة. والموضع الثالث في كتاب اللباس باب ما يذكر في المسك، في كتاب اللباس باب ما يذكر في المسك. يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا هشام قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. باب ما يذكر في المسك، المناسبة ظاهرة، خلوفا من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، مناسب لقوله ما يذكر في المسك لأنه ذكر. لكن مناسبة المسك، ما يذكر في المسك لكتاب اللباس، نعم، أقول مناسبة الحديث لباب ظاهر لذكر المسك في الحديث، ومناسبة الباب لكتاب اللباس أن المسك كما يستعمل في البدن يستعمل في اللباس. نعم، هذا ظاهر. الموضع الرابع في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، إنه لقول فصل حق، وما هو بالهزل باللعب. يعني الإمام البخاري كما جرت عادته أنه يفسر الكلمات الواردة من القرآن والسنة لأدنى مناسبة. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به. للصائم فرحتان: فرحة حين يفطر، وفرحة حين يلقى ربه، ولخلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، يعني داخل في أي أنواع التوحيد الآية: يريدون أن يبدلوا كلام الله. توحيد ليش؟ كلام أسماء الصفات، توحيد الأسماء والصفات، نعم، نوع من أنواع التوحيد. وين دلالة الحديث؟ دلالة الحديث قال: يقول الله عز وجل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل. يقول ابن بطال: أراد البخاري بهذه الترجمة وأحاديثها ما أراد في الأبواب قبلها، أن كلام الله تعالى صفة قائمة، أن كلام الله تعالى صفة قائمة به، وأنه لم يزل متكلما ولا يزال. يعني الذين أنكروا يقول، وإنما يريدون قال الله. نعم. هل أنكر أحد من السلف لفظة يقول الله في الأحاديث القدسية؟ من سلف الأمة لا. ما لا أبدا. لما الخلاف وقع من غيره. لا، سلف هذه الأمة يعترفون بأن كلام الله صفة من صفات. نعم. وأنه وإن كان قديم النوع إلا أنه متجدد، الأحاد يتكلم متى شاء كيفما شاء. نعم. لكن الحافظ بن حجر ملحظه آخر. حافظ بن حجر يقول: والذي يظهر لي أن غرضه أن كلام الله لا يختص بالقرآن، فإنه ليس نوعا واحدا. وفي حديث الباب يقول الله عز وجل، يعني من الله جل وعلا كلامه في القرآن وفي غير القرآن من الأحاديث القدسية كهذا، مثل هذا الحديث. يقول: والذي يظهر لي أن غرضه أن كلام الله تعالى لا يختص بالقرآن، فإنه ليس نوعا واحدا، يعني منه ما هو في القرآن ومنه ما هو في غيره كالأحاديث القدسية، وهذا منها. والخامس في كتاب التوحيد أيضا باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم قال: لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به الحديث. قال ابن بطال: معنى هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم روى عن ربه السنة كما روى عنه القرآن، يعني يدل على ذلك قوله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. معنى هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم روى عن ربه السنة كما روى عنه القرآن. يقول ابن حجر: والذي يظهر لي أن مراده تصحيح، أن مراده تصحيح ما ذهب إليه من أن كلام الله لا يختص بالقرآن، يعني كما تقدم في الذي قبله، لكن الترجمة وروايته عن ربه. لو قال أن مراده تصحيح ما ذهب إليه من أن رواية الله من أن رواية النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه لا تختص بالقرآن، نعم، لتطابق الترجمة. ترجم البخاري رحمه الله تعالى في كتابه خلق أفعال العباد بلفظ: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ويروي عن ربه، قال ابن حجر: وهو أوضح. البخاري رحمه الله تعالى ذكر بعد هذا الحديث حديث حذيفة في الفتن، يقول: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا جامع عن أبي وائل عن حذيفة قال: قال عمر رضي الله عنه: من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. والترجمة: باب الصوم كفارة. نعم، صوم كفارة. المختصر ذكر هذا الباب ولا ما ذكر؟ ذكر الحديث ولا ما ذكر؟ لم يذكره. لماذا؟ لأنه تقدم ذكره في كتاب الصلاة، باب الصلاة كفارة. وهو لا يكرر. والشاهد في الحديث للترجمتين قوله: فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصوم والصدقة. فلم يذكر المختصر لهذا لأنه تقدم. نقرأ الحديث الذي يليه. قال رحمه الله عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، فلم يدخل منه أحد. نعم. راوي الحديث سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة الأنصاري الساعدي أبو العباس ويقال أبو يحيى، له ولأبيه صحبة، توفي النبي عليه الصلاة والسلام وله من العمر 15، مات سنة 91. والحديث ترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب الريان للصائمين. ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون، باب الريان للصائمين، يعني لا لغيرهم، فالمطابقة ظاهرة. إن في الجنة بابا، يقول الزين بن المنير: إنما قال في الجنة ولم يقل للجنة، ليشعر بأن في الباب المذكور من النعيم والراحة في الجنة فيكون أبلغ في التشوق إليه، نقله الحافظ. يقول إنما قال في الجنة، إن في الجنة بابا، ما قال إن للجنة بابا. نعم، يعني في الظرفية تقتضي أنه بعد الدخول من أبواب الجنة، نعم، ليشمله نعيم الجنة. ظاهر ولا مو ظاهر؟ نعم. ما يعرض حديث إن الجنة ثمانية أبواب، حديث أبو بكر الصديق، سيأتي شيء من هذا. يقول الزين بن المنير إنما قال في الجنة ولم يقل للجنة، ليشعر بأن في الباب المذكور من النعيم والراحة في الجنة، لأنه داخل الأبواب، نعم، فيكون أبلغ في التشوق إليه، نقله الحافظ. وقال قلت قد جاء الحديث من وجه آخر بلفظ إن للجنة ثمانية أبواب، منها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون، أخرجه الجوزقي. وقال العيني قلت إنما يقال إنما لم يقل للجنة، إنما لم يقل للجنة ليشعر أن باب الريان غير الأبواب الثمانية التي للجنة، وفي الجنة أبواب أخر غير الثمانية، منها باب الصلاة وباب الجهاد وباب الصدقة، على ما سيأتي في الحديث الذي يليه. نعم، الحديث الذي يليه: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، إلى آخره. نعم، يقول العيني وفي الجنة أبواب أخرى غير الثمانية، منها باب الصلاة وباب الجهاد وباب الصدقة، على ما سيأتي في الحديث الذي يليه. وقد دلت الأحاديث الصحيحة، قد دلت الأحاديث الصحيحة أن أبواب الجنة ثمانية. ففي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. يعني كون الريان من هذه الثمانية لا يقتضي كل الصائمين فقط. لا، نعم، لا يدل على أنه للصائمين فقط، وسياق الخبر، نعم، لا يدخل منه غيرهم. نعم، يقول الحافظ بن كثير في تفسيره، يعني في قوله جل وعلا: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، نعم، حتى إذا جاءوها وفتحت بينما أبواب النار فتحت بدون واو. يقول الحافظ بن كثير في تفسيره: ومن زعم أن الواو في قوله وفتحت أبوابها واو الثمانية، واستدل بذلك على أن الأبواب ثمانية، فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع. نعم، لأن دخلت على أبواب الجنة وهي ثمانية، ولم تدخل على أبواب النار لأنها سبعة. نعم، فكونها ثمانية دخلت عليها الواو، واو الثمانية أثبتها بعض أهل العلم، نعم، ولها ما يدل لها من القرآن. نعم، من ذلك سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجم بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم دخلت الواو هنا. في آية التوبة: التائبون العابدون سائحون في الثامن قال والناهون عن المنكر، الآمر بالمعروف والناهون عن المنكر، دخلت على الثامن. نعم، في آية التحريم: أزواجا خيرا منكن زائحات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. كم عدد؟ ما صار ثمانية. لا، هي ثمانية. مسلمات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات، الثامنة وأبكارا. نعم، بمجموع هذه النصوص بغيرها أثبت بعضهم هذه الواو وسمها واو الثمانية. والحافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره قال: ومن زعم أن الواو في قوله وفتحت أبوابها واو الثمانية، واستدل على أن الأبواب ثمانية، فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع. لكن كونها ثمانية ثابت في النصوص الصحيحة، لا مجال للجدال فيه. نعم، قد الذي يثبت أبواب أخرى غير هذه الثمانية كباب الريان وباب الصلاة وباب الصدقة وباب، نعم، يجعلها أبواب خاصة، نعم، أبواب فرعية غير الأبواب الثمانية التي هي الأبواب الأصلية. وجاء في سعة أبوابها نسأل الله العظيم من فضله أن يجعلنا من أهلها. في الصحيحين من حديث أبي هريرة في حديث الشفاعة الطويل، فيقول الله: يا محمد أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن، وهم شركاء الناس في الأبواب الأخر، والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة ما بين عضادتي الباب لك ما بين مكة وهجر، أو هجر ومكة. وفي رواية مكة وبصرى مسافات. نعم. وفي صحيح مسلم عن عتبة بن غزوان أنه خطبهم خطبة فقال فيها: ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة، وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام، يقال له الريان بفتح الراء وتشديد التحتانية على وزن فعلان من الري، اسم علم على باب من أبواب الجنة يختص بدخوله الصائمون، وهو مما وقعت المناسبة فيه بين لفظه ومعناه. نعم. وهو مما وقعت المناسبة فيه بين لفظه ومعناه، لأنه مشتق من الري وهو مناسب لحال الصائمين. قال القرطبي: اكتفي بذكر الري عن الشباع. نعم. لأنه يدل عليه من حيث أنه يستلزمه. إذا شبع الإنسان لابد أن يشرب. نعم. هذا كذا قال. قال ابن حجر: أو لكونه أشق على الصائم من الجوع، لأن الصائم قد يصبر عن الجوع لكن لا يصبر على العطش. يدخل منه الصائمون الذين أضمأوا أجوافهم بصوم الهواجر جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل. يوم القيامة لا يدخل منه غيرهم، هذا دفع لتوهم دخول غيرهم معهم، لأن الجملة لا تفيد الحصر. يدخل منه الصائمون لكن ما يمنع أن يدخل معه غيرهم لولا الجملة الثانية. نعم. لا يدخل منه غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. كرر نفي دخول غيرهم منه تأكيدا. يقول ابن حجر: قوله فلم يدخل معطوف على أغلق، أي لم يدخل منه غير من دخل، معطوف على أغلق فلم يدخل. وقال العيني: القياس فلا يدخل، لأن لم يدخل للماضي، ولكنه عطف على قوله ولا يدخل فيكون في حكم المستقبل. القياس فلا يدخل لأن مسألة مستقبلة، معلوم أن لم إذا دخلت على الماضي، نعم، إذا دخلت على الماضي لم تقلب معناه إلى إذا دخلت على المضارع، إذا دخلت على المضارع لم تقلب معناه إلى الماضي. نعم. لأنها حرف نفي وجزم وقلب، تقلب المعنى من المضارع المستقبل إلى الماضي. هذا وجه قول العيني: القياس فلا يدخل، لأن لم يدخل للماضي، ولكنه عطف على قوله ولا يدخل فيكون في حكم المستقبل. وقال بعضهم، يعني ابن حجر: فلم يدخل معطوف على أغلق، أي لم يدخل منه من غير من دخل. قلت: نعم، بعد أن أغلق، يعني فلم يدخل منه أحد بعد أن أغلق. يقول: فلم يدخل معطوف على أغلق. أغلق فلم يدخل. طيب. أي لم يدخل منه غير من دخل. هذا كلام ابن حجر. قلت: العين يستدرك. يقول: هذا أخذه من الكرماني، لأنه قال هو عطف على الجزاء فهو في حكم المستقبل، ثم تفسيره بقوله أن لم يدخل منه غير من دخل غير صحيح، لأن غير من دخل أعم من أن يكون من الصائمين وغيرهم، وليس المراد أن لا يدخل إلا الصائمون. وقول الكرماني أيضا عطف على الجزاء، فيه نظر لا يخفى. كلام العين ظاهر ولا مو بظاهر؟ نعم. نصف الظهر. لا ولا ربع. وقال بعضهم، هذا كلام العين يعني ابن حجر، فلم يدخل معطوف على أغلق، أي لم يدخل منه غير من دخل. قلت: هذا أخذه من الكرماني، لأنه قال عطف على الجزاء فهو في حكم المستقبل، ثم تفسيره بقوله أن لم يدخل منه غير من دخل، لا يدخل منه غيرهم، يعني غير من دخل. طيب، وش غير من دخل غير صحيح، لأن غير من دخل أعم من أن يكونوا من الصائمين وغيرهم، وليس المراد أن لا يدخل إلا الصائمون. يعني كأنه يريد أن يقول: لماذا قال غير من دخل؟ لماذا لم يقل فلم يدخل منه غير الصائمين الذين دخل؟ نعم. كأنه يريد هذا أعم من أن يكون من الصائمين. ليش يقول من دخل؟ نعم. ليش ما يقول الصائمين الذين دخل؟ معروف هذا، هذا ما يحتاج إلى بيان ولا يحتاج إلى استدراك، لأنه لا يدخل معه إلا الصائمون. فالصائم من دخل يساوي الصائم. وليس المراد أن لا يدخل إلا الصائمون. وقول الكرماني أيضا عطف على الجزاء فيه نظر لا يخفى. وعقب الحافظ في انتقاض الاعتراض قلت وماذا يضر. نعم، لأن المعنى واحد، غير من دخل، من دخل هم الصائمون. ولم يذكر صاحب المبتكرات شيئا، ما عقب شيء على هذا. وقال الحافظ وقع عند مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد شيخ البخاري فيه قال فإذا دخل آخرهم أغلق، فإذا دخل آخرهم أغلق هكذا، فإذا دخل آخرهم أغلق هكذا في بعض النسخ من مسلم، وفي الكثير منها فإذا دخل أولهم أغلق. فيها إشكال ولا لا؟ بالجدة. فإذا دخل أولهم أغلق يعني دون باقيهم. قال عياض وغيره هذا وهم والصواب آخرهم. قلت ابن حجر وكذا أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده وأبو نعيم في مستخرجه معا من طريقه، وكذا أخرجه الإسماعيلي والجوزقي من طريق خالد بن مخلد، وكذا أخرجه النسائي وابن خزيمة من طريق سعيد بن عبد الرحمن وغيره. وزاد من دخل شرب، ومن شرب لا يضمأ أبدا. وللترمذي من طريق هشام بن سعد عن أبي حازم نحوه. وزاد ومن دخله لم يضمأ أبدا. ونحو للنسائي والإسماعيلي من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه لكنه وقفه وهو مرفوع قطعا، لأن مثله لا مجال للرأي فيه. وتعقب العيني ابن حجر في قوله في الكثير، وفي الكثير منها، في الكثير من نسخ المسلم، فإذا دخل أولهم أغلق، فقال قلت الأمر بالعكس، ففي الكثير فإذا دخل آخرهم. ووقع في بعض النسخ التي لا يعتمد عليها فإذا دخل أولهم، وهو غير صحيح. فلذلك قال شراح مسلم وغيرهم أنه وهم. قال شيخنا زين الدين إيش الحافظ العراقي رحمه الله، قال شيخنا يقوله العيني، وهو شيخ للحافظ بن حجر وشيخ للعيني، وقد استشكل بعضهم الجمع بين حديث باب الريان وبين الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم من حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فقالوا فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل من أيها شاء، وقد لا يكون فاعل هذا الفعل من أهل الصيام بأن لا يبلغ وقت الصيام الواجب أو لا يتطوع بالصيام، وهو مخير يدخل من أي الأبواب بما فيها الريان. لكن باب الريان هل هو من الأبواب الثمانية أو من الأبواب الزائدة على الثمانية كباب الصلاة وباب الصدقة؟ والأصل أنها من الثمانية. يقول والجواب عنه من وجهين، أحدهما أنه يصرف عن أن يشاء باب الصيام، إذا لم يكن من أهل الصيام يصرف عن أن يختار باب الصيام، فيتحقق أنه لا يدخله إلا الصائمون. نعم، أنه يصرف عن أن يشاء باب الصيام فلا يشاء الدخول منه، ويدخل من أي باب شاء غير الصيام، فيكون قد دخل من الباب الذي شاءه. والثاني أن حديث عمر رضي الله عنه قد اختلفت ألفاظه، فعند الترمذي فتحت له ثمانية أبواب من الجنة يدخل من أيها شاء، فهذه الرواية تدل على أن أبواب الجنة أكثر من ثمانية منها، وقد لا يكون باب الصيام من هذه الثمانية ولا تعارض حينئذ. وتقدمت الإشارة إلى أنه لا مانع من أن يكون هناك الأبواب الثمانية الكبرى والأبواب الأخرى الفرعية. والحديث أخرجه الإمام البخاري في موضعين، الأول هنا في كتاب الصوم باب الريان للصائمين، قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني أبو حازم عن سهل، أبو حازم اسمه الذي يروي عن سهل بن سعد، سلمة بن دينار إمام في الزهد زاهد مشهور، عن سهل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، فذكره. وتقدم ذكر المناسبة. والموضع الثاني في كتاب بدء الخلق في باب صفة أبواب الجنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين دعي من باب الجنة. ففيه عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة ثمانية أبواب، فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. بدء الخلق بالنسبة لصفة أبواب الجنة، بالنسبة لأبواب الجنة معروف لأنها من الخلق، نعم، من الخلق، من الخلق الذي يستحق الذكر والتنصيص، نعم. فمناسبة الباب للكتاب ظاهرة، لكن ما مناسبة ذكر باب الريان لصفة أبواب الجنة؟ يقول ابن حجر: هكذا ترجم بالصفة، ولعله أراد بالصفة العدد موصوفة بأن عددها ثمانية، أو التسمية موصوف هذا الباب من أبوابها بأنه الريان، نعم. وهناك تلازم بين الاسم والصفة، نعم نعم. أحسن الله لكم. الحديث عند مسلم أيضا، نعم، متفق عليه الحديث. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الأخوة والأخوات، نستكمل بإذن الله تعالى بقية حديث كتاب الصوم في حلقة قادمة مع ضيفنا الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. حتى ذلك، ومن حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.